مسألة في البيع للرافضة، بيع راضي خارج المدينة، استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول أن الرافضي والمرتد كلاهما لا يقاس على الكافر الأصلي ولا على الذمي، فإن لكل منهم حكمه، بل المبتدع والرافضي والمرتد أشد، والرافضي مرتد محارب، والرافضة أكثر من اليهود والنصارى حقيقة، وهم أشد أذى للمسلم من اليهودي والنصراني. وقول فضيل بن عياض رحمه الله، لأن أقول فأكل مع يهودي أو نصراني أحب لي أن أقعد فأكل مع مبتدع، هذا قول ظاهر، ولا شك أنه ليس في اليهودي والنصراني محارب، لأن اليهودي والنصراني أمرهم معلوم، وقد قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وإذا كان الأمر كذلك، فحد الردة وحكم أمر المبتدع هذا يجرنا الأمر الثاني، هذا الأمر في حكم الدنيا أن المبتدع أضر من الكافر بإجماع أهل السنة. وإذا كانت البدعة بدعة ردة بدعة كفر، فالأمر أشد وأشد وأضر وأضر، فيجرون هذا الأمر الثاني، وهو ما حكم هذا المبتدع، ماذا نصنع معه. قد ذكرت في النصيحة مسألة أن الحدود لا تكون إلا للأمير، وأن ما دون الحدود يكون لمن دون الأمير، واستدلت بقول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، فإذا دخل الحرم قاتل أو سارق لا يقام عليه الحد، فامتنع إقامة الحد عليه لأمر الحرم لتأمين الحرم، والحرم ومكة كلها حرم والمدينة كلها حرم، فامتنع إقامة الحد عليه لهذا العذر، كما أن الأمير لو لم يقم الحد، فبقي ما دون الحد، وهو أنه لا يبايع ولا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس حتى يخرج من الحرم فيمسك فيقام عليه الحد. وفي كتاب أحكام أهل الملل والردة للخلال في أبواب البيوع، يقول أحمد المجوسي: ما أحب مخالطته ولا معاملته لسبب من الأسباب في الشراء والبيع، لأنه يستحل ما لا يستحل اليهودي. وهذه حقيقة، فالرافضي أشد من ذلك كله. الأمر الثاني الذي بينته هذا، أن المبتدع لا يبايع ولا إشارة ولا سلام ولا كلام ولا مودة ولا ربح، لا يربحه. يعني أنت كيف تقول لأربح له تجارتك ثم تشتري منه وتبيع له؟ الأمر الثالث الفرق بين البيع والشراء، هذه هنا ثلاثة أمور: الفرق في الشيء، المتداول للبيع والشراء، المصاحف. بعض العلم من الصحابة قال اشتري ولا تبع، وبعضهم قال لا تشتري ولا تبيع، وبعضهم قال اشتري وبع. وبين كل وجه من الوجوه اختلاف يبين لك أن هناك فرقا بين البيع والشراء. الأمر الفرق الثاني في الشخص، فذكر الله عز وجل فدية مسلمة إلى أهله، ثم لم يذكر الدية للمحارب. إذا كان القوم في حرب مع المسلمين فلا يعطون الدية. الفرق الثالث في الزمن، مسألة بيع السلاح في أو ما يتخذ سلاحا في زمن الفتنة أو في أحوال الفتنة، يعني السكين بالإجماع يجوز بيعه، لكن إذا رأيت في عين رجل شرا أو توسمت أنه سيستخدمه استخداما خطأ فلا يجوز لك بيع السكين، وإلا كنت مشاركا لصاحبه فيما سيصنعه به من سوء. الأمر الرابع مسألة لطيفة في مسألة الإجارة الذمي. عبد الله بن عون رحمه الله هو من السلف الصالح من العلماء العباد الورعين، كان يؤجر بيته لغير المسلم للذمي، ويقول لا أروع المسلم، لأن لا يحل المسلم أن يروع أخاه كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لو أجر بيته لمسلم وطلبه بالإيجار فهذا نوع ترويع له. فأما أحمد فلما بلغه هذا رحمه الله قال مستنكرا يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، قال الخلال السكنة والبيع واحد، يعني يسمح انه يسكن الكافر او البدع المبتدع او الضال او يبيع له، هذا شيء واحد. وكذلك في السكنة مسألة اقامة فنادق، اقامة دور ضيافة، استضافة ايواء المبتدع في الحرمين او في اي مكان كان، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، المدينة حرم، لعن الله من أوى فيها محدثا أو من أحدث حدثا أو أوى محدثا، من فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد ورد هذا الحديث مطلقا في غير مقيد بمكان، وأصول الإسلام معه. ومن القصص التي تذكر في كتب السنة قصة رجل باع داره لرجل مبتدع، فكلمه الجن، كلم البائع، قالوا نحن على سنخرج من البيت لأنه قد اشتراه رجل لهمي، فسنخرج منه بهذا الجن الصالحين. قصة كلام الجن الصالحين، فالمراد أنه لا يجوز البيع لهم. ومعلوم أن هذه من خطط اليهود وأذنابهم في شراء الأراضي في بلاد المسلمين، ونوع من الاحتلال بطريقة الحديثة. والله المستعان.